بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا الدرس الثاني من الكلام على المدخل إلى علم الفقه. ودرس الليلة حول التمذهب، وقد تكلمنا بالأمس عن شيء من نشأة علم الفقه، وعرفنا معنى الفقه لغة وشرعا واصطلاحا، وعرفنا نبذة عن الحال الفقهي في الصدر الأول في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمان الأئمة الأربعة، والسند الفقهي الذي يوصل المذاهب الأربعة إلى مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، بحيث يعلم أنها مذاهب في أصلها أثري، وأنها متصلة بفقه الصحابة رضي الله عنهم، ليست منبتة عنهم، وليس فقه المذاهب الأربعة قسيماً لفقه الدليل، وإنما هو تفقه في الدليل. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يفهم أن فقه الأئمة الأربعة فقه دليل، وليس هناك مباينة بين التفقه في الدليل اللي هو أعم من أن يكون الكتاب والسنة، لكن أتكلم تحديداً الآن على ما يردده بعض الناس في هذه الأيام، أن عندنا فقها للدليل وعندنا فقها مدونا في كتب الفقهاء، وهذا غلط كبير وجرأة على أهل العلم. ولو قيل لك إن فلانا من أهل العلم المعاصرين الذين لهم ذكر حسن في المسلمين ويعرف عنهم التمسك بالكتاب والسنة، أي اسم، يعني لن أسمي شخصا لئلا نفتح أبوابا، لكن تصور أنت الآن في ذهنك أكثر من تعظمه من المعاصرين، خلاص في ذهنك، هل تتصور أن هذا الشخص يتكلم في دين الله بلا دليل؟ ها؟ لو تصورت هذا التصور ما معناه لو كان هذا الرجل فعلا حقيقته أنه يتكلم في دين الله بلا دليل؟ يبقى ده ماذا يقال عنه؟ فاسق ولا لا؟ ده أقل شيء يقال عنه فاسق، إن لم يكن أكثر، متعمد إضلال الناس، متعمد أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، مفتر على الله الكذب، مش هو ده اللي بيتكلم في الدين بلا دليل؟ طيب، فكيف تجرؤ أن تقول إن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد بن حنبل لهم قدم الصدق في الأمة، ورفع الله ذكرهم وأبقى آثارهم، وأجمع المسلمون على إمامتهم، ده إجماع المسلمين، وتأتي أنت وتقول لا دليل على كلام فلان وفلان؟ فالحقيقة أنك أنت الذي لم تعرف دليلة هذا الإمام، وليس أنه هو الذي تكلم بلا دليل. إذن بحثنا الليلة في مسألة التمذهب، وما معنى التمذهب وما تاريخه باختصار شديد؟ تكلمنا نحن بالأمس على تاريخ التمذهب، أليس كذلك؟ متى كان التمذهب؟ بناء على ما ذكرناه بالأمس، نحن نتكلم عن التمذهب بالمعنى الأعم من التمذهب بالمذاهب الأربعة، يعني قبل ولادة الأئمة الأربعة وقبل زمانهم ما فيش تمذهب بالمذاهب الأربعة، لكن هل هناك تمذهب قبل الأئمة الأربعة؟ نعم، في تمذهب من زمن الصحابة رضي الله عنهم، مش احنا اتفقنا على كده أمس؟ طيب، لكن صار الإطلاق يطلق بعد ذلك، يعني بعد استقرار الأمر على المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، صار هذا الإطلاق يطلق على التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة، لأن هناك مذاهب أخرى اندثرت كما ذكرنا بالأمس، خلاص ما عاد أحد يقلد الأوزاعي ولا الثوري ولا ابن عيينة ولا الحسن البصري ولا الليث بن سعد، انتهت هذه الأمور واستقر الناس على تقليد الأئمة الأربعة رحمك الله. طيب التمذهب بالمذاهب الأربعة ما حكمه؟ ما معناه؟ أولا أن يأخذ الإنسان بمذهب معين من هذه المذاهب الأربعة فيدرس عليه ويتعلم عليه، هذا جانب، ويعمل به في عبادته ومعاملاته وغير ذلك من صور العمل. ما هو الفقه؟ ما هو الذي تكلمنا عنه بالأمس؟ ما الفقه الاصطلاحي؟ معرفة أحكام أفعال المكلفين، صح؟ بالفعل أو بالقوة القريبة إلى آخره. فسيصلي على مذهب الحنابلة مثلا إذا كان حنبليا، وضوءه وغسله وصلاته وصيامه وحجه، يجي يروح الحج يمسك كتاب في إيه؟ المناسك عند الحنابلة، والناس تزعل منه يقولوا إيه يا أخي اللي أنت ماسكه ده؟ طب يا جماعة أتعلم المناسك منين؟ يقول له إدارة الإفتاء في السعودية منزلة كتاب عن المناسك. طب ما الفرق؟ هو ده كتاب وده كتاب، الفرق في ذهنك ليس في الخارج، الفرق أنت الذي صنعت فارقا. طيب خلاص أنا حترك كتاب الخلوتي وآخذ كتاب المناسك الذي ألفه الشيخ ابن باز الإيضاح، في مشكلة لو لقيتني ماسك كتاب الإيضاح وأحج بناء على ما فيه؟ الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، عارفين الكتاب مشهور، ولا المنسك الذي كتبه فلان ولا فلان، ولا المنسك الذي توزعه دار الإفتاء في السعودية، حد يعترض عليه لو أنا عملت كده؟ طب ليه أنت معترض عليه لا ممسك منسك الإمام النووي مثلا، ولا منسك الخلوتي، ولا منسك أي عالم من العلماء؟ إيه اللي مزعلك؟ يعني ما الفرق؟ إذا كنت سأتعبد لله بالذي كتبه عالم، أنا لم أخذ منسكا كتبه جاهل، أخذت منسكا كتبه عالم، فما الذي يفرق عندك؟ هنتكلم عن المسألة دي بعد شوي. فالتمذهب إذن هو سيدرس الفقه، إذا كان يريد التفقه يريد أن يسلك طريق العلم سيدرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، ثم هو سيتعبد. والنقطة دي بعض الناس بيفصل بين المسألتين، يعني بعض الناس بعد ما نقنعه، وانتم هتقتنعوا بعد شوية إن شاء الله بمسألة التمذهب دول، هتخرجوا من الدرس دول إحنا متمذهبين إن شاء الله يعني، لكن بعض الناس عنده حاجة في ذهنه كده وقفة، يقول أنا سأفصل بين أمرين، أما أن الفقه فعلا لن يدرك إلا بالتمذهب دراسة فأنا مسلم لك بهذا، وهذا هكذا جرت العادة ومش عارف إيه، وده الطريق الذي مشى عليه المسلمون، بس لو سمحت أنا سأتعبد لله بالقول الراجح، فأنا حامل فصل بين الإيه؟ التعلم والعمل. وده كلام الناس كثيرة بتحبه، يعني بعد ما تقنعه بالتمذهب ويحس فعلا أنه لن يدرك الفقه إلا بهذا الطريق يقول لك خلاص، بس أما التعبد بقى فدعني أتعبد لله بالراجح عندي، كيف أتعبد بقول مرجوح؟ شو ما بيقولوا كده؟ نقول له اصبر علي شوي، اصبر، هنيجي في النقطة دي بعد شوي. خلينا بالأول في النقطة الأولى اللي هي إيه؟ عرفنا معنى التمذهب، ده اللي يتكلم عنه الفقهاء أو الأصوليون، لأن البحث في أصولي أصلا، الاجتهاد والتقليد. ما حكم هذا التمذهب؟ فيه خلاف، أنا أتكلم على الكلام القديم قبل الواقع المعاصر. الواقع المعاصر فيه قول ثالث، لكن هو قبل كده فيه قولين، قول بوجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، قول بإيه؟ لزوم وجوب، يعني الذي لا يتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة يأثم. والقول ده حد قاله؟ ده جماهير المتأخرين على هذا القول، لا ده قول المعاصر لسه هنجيله بعد شوي، يعني وانت نازل كده من القرن الخامس الهجري إلى القرن الثالث عشر الهجري، كل ده أكثر من يتكلم في هذه المسألة بيقولوا إيه؟ يلزم التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة. هل هؤلاء يقولون إن المذاهب الأربعة أفضل من مذاهب الصحابة والتابعين؟ إحنا عرفنا إجابة السؤال ده بالأمس، يعني لما أوردوا وكيف تقولون ان تقليد الشافعي واحمد اولى من تقليد ابي بكر وعمر؟ فجاوبوا على الكلام ده، واحنا جاوبنا عنه امبارح صح، انك انت لن تدرك مذاهب هؤلاء لانها غير مسطوره غير محفوظه وغير مخدومه، ولا تدري هل هذا قوله بدون قيود، هل له قيود، طب هل نسخ، هل رجع عنه، هل له قولان في المساله، مش عارف. وبعدين الفقه اصلا بناء متكامل، مش مساله نتف هنا ونتفه من هنا ونتفه من هنا، قول في الطهارة وقول. شوف ابن تيمية رحمه الله حين يتكلم في مسألة يأتي لك بنظائرها في أبواب الفقه كله، وهكذا يصنع المحققون من أهل العلم كالقرافي في الفروق مثلا. فالمسألة هو بناء متكامل أصلا، مش ما فيش يعني فقه الطهارة ليس منبتا عن فقه المعاملات، لأنه أصلا مبنية على أصول واحدة، الجزئيات مختلفة لكن الأصول التي تنزع إليها واحدة. وبالتالي فهؤلاء يقولون بلزوم التمثب. ليه؟ قالوا لأن الحق لا يخرج غالبا، بعضهم قال قولا واحدا لا يخرج أبدا، لكن خلينا نقول نتبسط نقول إيه غالبا عن المذاهب الأربعة. وهذا الغالب هو الذي تدور عليه عامة أحوال المكلفين. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول هذا، إن عامة الشريعة الحق فيها لا يخرج عن المذاهب الأربعة. ابن تيمية للناس الآن تحتاج ببعض أقواله التي تخالف المذاهب الأربعة، يقرر أن الحق في عامة الشريعة يعني في أغلب الشريعة لا يخرج عن الإيه المذاهب الأربعة. فهذا القليل اللي هو غير الغالب، لو فتح الباب فيه للناس أن يقولوا بآرائهم وبدون أن يكونوا من أهل الاجتهاد، وتركنا الكثير من أجل القليل، سينفتح باب إيه الفوضى الفقهية اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. كل واحد يطلع ينظر في الدليل كده نظرا مستقلا، ويأتي لك بقول شاذ أو قول خلاف الإجماع، ويدعي أن هذا هو الحق، وأن الأمة كلها كانت غافلة عن هذا القول، يوقع الناس في إيه؟ فوضى وبلبلة. وما عرف زمان من الأزمنة فيه شذوذ فقهي كهذا الزمان، ما عرف زمان فيه كمية فتاوي شاذة كهذا الزمان، وفتاوى مشهورة ومنتشرة وخرق لإجماعات محكية كهذا الزمان. ليه؟ السبب أن الدعوة الآن يا جماعة انظروا كلكم في الأدلة، كل من له كل شاد يشدو، وكل مبتدئ في العلم من حقه أن يرجح، كل طالب علم من حقه أن ينظر ويقول أنا عندي أن الراجح كذا. فستجد هذه الشذوذات الغريبة وأقوال يقال هي الراجح وتجد أنها خلاف الإجماع، وده مش قول ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مية، وليس لعالم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ده مسألة واسعة جدا في زماننا. فدول بنظرهم الثاقب قالوا إيه، أنا لا أرجح هذا القول بس بعرض لكم وجهة نظرهم، قالوا إحنا نغلق هذا الباب حسما للفوضى الدينية وسدا للذريعة، ونقول بإيه بلزوم التمذهب، فيكون هذا فيه الصواب غالبا. وما خالف الصواب في بعض المسائل، لأن مذهب الحنفية أغلبهم موافق للصواب ولا أغلبهم مخالف؟ أغلبهم موافق، وهكذا المذاهب الأربعة، بس بينها تفاوت في الأغلبية، لكن ما فيش مذهب من المذاهب الأربعة أكثره مخالف للدليل، ما فيش. لكن أكثر بنسبة مثلا يعني 90%، وفي 85%، وفي 80%، هكذا. وهذا القدر المرجوح هل هو باطل؟ احنا عندنا فرق بين أمرين، قول باطل أو قول شاذ وقول مرجوح. أما المرجوح فهو الذي تحتمله الأدلة في الخلاف السائغ، في الخلاف السائغ اللي هو قلنا عنه بالأمس، لا يخالف قطعيا ولا إجماعا، لا نصا صريحا ولا إجماعا واضحا جليا، يعني لا نزاع فيه، ولا يخالف قياسا جليا، وهكذا. فستبقى هناك مسائل مرجوحة لكنها ليست باطلة وليست شاذة، وبالتالي يسع الناس اللي هم غير المجتهدين أن يعملوا بها وأن يفتوا بها. بل المنقول عن الأئمة الكبار أنهم يحيلون في الفتية على غيرهم، وهذه الإحالة معناها إحالة على مرجوح عنده. الإمام أحمد جاءه رجل يسأله فأجابه، فأحس أن الإمام أحمد حس أن هذا الجواب صعب على الرجل، لن يستطيع أن يعمل به، فقالوا تعرف حلقة المدنيين؟ حلقة فيها رجل متفقه على مذهب أهل المدينة يعلم الناس ويفتيهم وكذا، تعرف هذه الحلقة؟ قال نعم. قال اذهب واسألهم. الإمام أحمد عارف أن قول المدني سيخالف فتواه. طيب عند الإمام أحمد أن قول المدني راجح ولا مرجوح؟ لو كان راجحا لأفتى به، صح ولا لا؟ هو يرى أنه مرجوح، ومع ذلك بيقول السائل إيه؟ روح اسأل الرجل صاحب القول المرجوح. طب إزاي؟ قال لك ما وصل المقلد ما عندوش ترجيح، ده ترجيح بلا مرجح، تحكم يعني، ما فيش دليل ان قول احمد ارجح من قول مالك في المساله. عند مين؟ عند المقلد عاوز يسال عالم وخلاص. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. متى سال رجلا يصدق عليه انه عالم ثقه متدين مش متلاعب بالدين فقد برئت ذمته، سواء اصاب المفتي او اخطا، وحتى المفتي برضه بريء الذمه بل هو مثاب اجران او اجر. فانت في النهايه داير بين الايه؟ الاجتهاد، بين اجرين واجر، والمقلد ده ماجور على كل حال ما دام سال، ما دام قد سال عالما. فالامام احمد قال خلاص، هو لازم يعني احمد بن حنبل اللي يفتي؟ يا اخي روح اسال من تفقه على مذهب مالك في هذه المساله وتبرا ذمه الانسان بهذا، لانه لا يتعين ان يقلد احمد بن حنبل، ودي هنحتاجها بعد شويه في مساله اخرى. هل يلزم التمذهب بمذهب معين؟ دلوقتي نتكلم عن المذاهب الاربعه عموما، لكن هناك قول أشد وهو لزوم التمذهب بمذهب واحد يأخذ برخصه وعزائمه، ليغلق باب التلفيق وتتبع الرخص واتباع الهوى والتلاعب. لكن هذا فيه ضعف. إنما القول الأول اللي هو لزوم التمذهب بالمذاهب الأربعة عدم جواز الخروج عنها عموما، هذا له وجه، قول وجيه لحسم الإيه؟ الفوضى. وحتى المرجوحات يا أخي قليلة، ومفسدتها ليست كمفسدة فتح باب الايه؟ الشذوذ والفوضى والتلاعب بالدين زي ما انتم شايفين دلوقتي. كل واحد يطلع يطوع الدين لهوى الحكام، لهوى الشعوب، لهوى مش عارف ايه، لضغط الواقع، للمقاصد المتوهمة في ذهني أن مقاصد الشريعة، للمصالح التي يظنها مصالح، والباب مفتوح. لسه النهاردة سمع فتوى واحد أرسلها لي لرجل يعني كان مفتيا في بعض البلاد، بيقول يجوز إذا أن لو أن المرأة تبرجت وكشفت شعرها، أنت عارفين يعني، فيجوز النظر إليها. ليه؟ قال لك أصل الحجاب حق للمرأة، فهي رضيت يا أخي أنك تنظر إليها، واحدة رضي أنك تنظر إليها، ليه حرم عليك النظر إليها؟ تخيل هذا الكلام يقال في مجتمع فيه تفسخ أخلاقي. يعني إذا الراقصة لما ترضى تكشف لك الجسد كله أو إلا شيئا يسيرا، هي راضية ولا مش راضية؟ ده تاخذ فلوس كمان، ده مبسوطة على كده، فأنت اقعد بقى يعني بصبص. وبعدين يقول لك إيه، بس أنت المهم تقفل فكرك، ما تخليش المسألة تصل إلى الفكر. هو أنت عبيط ولا بتستعبط؟ يعني أنظر لامرأة عارية وبعدين أغلق فكري، يعني خلاص يعني الصورة تقف عند هنا عند العين ومش هتكمل على الدماغ. الشذوذ ده بيجي منين يا أخو؟ هو طبعا الرجل ده وأمثاله كثيرون، من أين يأتي هذا الشذوذ؟ ما هو الناس ما فيش مرجعية تحكمهم، أي واحد بيطلع يقول أي حاجة وخلاص. فمن أجل أمثال هذه الشذوذات قالوا لا يا جماعة احنا نحسم هذا الباب. المذاهب الأربعة دي مذاهب صار عليها آلاف العلماء عبر القرون مخدومة. لو أصلا أنت مش بتتكلم عن نتاج عالم، ده أنت بتتكلم عن نتاج أمة عبر قرون. مذهب الحنابلة ده عشان يوصل لك في متنك المنتهى كم عقل تعاقب عليه لتنقيحه وتحقيقه؟ انت بتكلمني في 800-900 سنة ماشي، وبعد أن كتب هذا المتن صار يشرح ويحشى عليه، بنتكلم وإحنا في سنة 1400 وحاجة، يعني 600 سنة خدمة لهذا الكتاب. فأنت يعني كم عالم تعاقب على هذا الكلام شرحا وتحشية وتنقيحا ونظرا في أدلته؟ فده صار اجتهادا جماعيا مش اجتهاد فردي. خلاص. القول الثاني في المسألة قالوا لا يلزم التمذهب، لا يلزم، لا يعني لا يجب، ولكنه جائز، وحكوا الإجماع على جوازه بما لا ينافي الوجوب، لا ينافي القول بالوجوب لكن ينافي القول بالمنع. هو جائز إجماعا لكن هل يجب؟ ما هو الواجب جائز لكن رتبة أعلى من الجائز، خلاص. فجاءك قول معاصر محدث قالوا لا التمذهب ده باطل، واحتجوا بكلام لابن حزم، مع أن ابن حزم لما تكلم في هذا قيده بمن هو أهل للنظر، خلاص. وحتى لو لم يقيده فكلام ابن حزم أصلا مخالف للإجماع، بل ذكر ابن قدامة وغيره أن من ألزم العامة بالاجتهاد ومنعهم من التقليد فهو قول أهل البدع من الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، ده مش قول أهل السنة أصلا. إجماع أهل السنة على أن العامة يقلدون وأن التقليد حق، وإن كانوا يعنون بذلك التقليد في العقائد فمن باب أولى التقليد في الفروع. طيب، مسألة التقليد هل هو مذموم؟ يعني أنت دلوقتي بتسمع ذم التقليد ولا فرق بين مقلد وبهيمة والحاجات اللي أنتم كلكم بتسمعوها ليل ونهار دي، فعلا التقليد حاجة مذمومة؟ ما جوابكم؟ إيه رأيك في التقليد؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، صح؟ والآيات اللي أنتم عارفينها اللي هي نازلة في الشرك وبينزلوها على إيه؟ على تقليد من أمر الله بتقليده. التقليد يا إخوة لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، والاجتهاد كذلك لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا. فالاجتهاد ما هو؟ دلوقتي عرف الناس في الاجتهاد ان واحد ينظر نظرة سطحية عجلة بدون أهلية ويقول لك والله انا بجتهد، وبعض الناس يأتي بالباطل القطعي وبعد ما يأتي به يقول لك معلش بس انا اجتهدت، فهم فاهمين الاجتهاد غلط. ما الاجتهاد اللي هو اذا اجتهد، اللي هو المعنى الشرعي للاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إمتى تأخذ الأجرين وإمتى تأخذ أجر واحد؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون أهلاً للاجتهاد، الشرط الثاني أن تكون قد استفرغت وسعك، يعني جبت أخرك. عارف يعني استفرغت وسعك؟ يعني هذا مبلغ جهدك وطاقتك لم يبقى عندك شيء تبذله للنظر في هذه المسألة من متأهل، وأما نظر العام فلا قيمة له. وطبعاً الحاجات دي يعني تفصيل فيها طويل بس أنا بحاول أختصر يعني. ففي شرطين للاجتهاد، شرطان. الشرط الأول أن تكون مجتهداً. طب إمتى تكون مجتهد؟ قلت لكم أمس انظروا إلى كتب الأصول في مبحث الاجتهاد والتقليد. بعض الناس يقول لك يا أخي وضعوا شروط تعجيزية لا تتحقق في أبي بكر وعمر، قل له أمسك عافاك الله، كف عنا جشاءك. انت رايح تشتم ابو بكر وعمر تقول لا تتحقق في ابي بكر وعمر وتدعي الان انك رجل سلفي ومعظم للسلف؟ هو شروط الاجتهاد دي لما حطوها يعني كانوا يقولون لم يوجد مجتهد في الامه، ولا كانوا قد استقرأوا حال المجتهدين وقال لك هي دي الشروط؟ يعني لقوا ان الشروط دي موجوده في ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد فقالوا هو ده المجتهد، صح ولا لا؟ هو ده، هي مش شروط تعجيزيه، هي لانك انت قاصر عن هذه الرده فانت فاكر انها بتحصلش لكنها حصلت. صحيح مش غالبة على الناس وده قدر الله والأمر ينقص زمانا بعد زمان، ولكنها موجودة ومتحققة، وتحققها في الصحابة أكبر من تحققها في من بعدهم، فهي مش تعجيزية ولا حاجة. وإلا هو أحمد بن حنبل لما قلت لكم أمس لما قال اللي يحفظ 300,000 حديث لا يفتي كان بيعجز الناس، ولا هو نفسه حافظ 1,000,000 حديث؟ هو حافظ 1,000,000، وبالتالي إيه 300,000؟ يعني أنت جاي تكلمني تلت محفوظاتي يا أخي في العلم، ده أنا حسامحك لما كن 400,000 أقول لك إفتي، وأنا أصلاً حفظ 1,000,000، عاوز ده أنا بكرمك. إذن حفظ 1,000,000 كان ممكن ولا شيء تعجيزي؟ ممكن، ما هو متحقق في الواقع أهو. هتقولي بس مش كتير، طب ما هو ده المطلوب إثباته أنه مش كتير، وهذا قدر الله ألا يكون الناس كلهم مجتهدين، وهو ممكن يعني خلق الإنسان يصلح أن يكون مجتهدا، لكن مش كل واحد ممكن يكون كده في الواقع، وإلا لخرب العالم. أصل العلم محتاج تفرغ ومحتاج عقلية، ليس كل الناس سيكون طبيبا ولا مهندسا ولا مدرسا ولا عالما في الدين. والعلم في الدين مش أنك تفتح المكتبة الشاملة ولا أنك تدخل على جوجل تعمل بحث ولا أنك تقتني مكتبة كبيرة حتى وتقرأ فيها أو تحفظ ما فيها. رب طالب ملأ أسفاطه كتب العلم وهو بعض يخط فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط في كراريس جياد أحرزت وبخط أي خط أي خط. فإذا قلت له هاتي إذن حك لحييه جميعا وامتخط. خلاص الرجل قاله برد مش قادر يكمل كلام. نكمل غدا إن شاء الله. ما أنت كنت زي البتاع زي القرد من شوية معلش امتخط حك لكي وامتخط مش قادر خلاص. بكرة إن شاء الله نكمل البحث في هذه المسألة. لو انقطعت الكهرباء لن يستطيع أن يصل إلى المعلومة لأن خلاص الشاحن فصل. أما الإمام أحمد فيحفظ ألف ألف مع التفقه. أصل نفس حفظ ألف ألف حديث لا يكفي لأن تكون مجتهدا. ده واحد من الشروط. يعني الحفظ حفظ الأحاديث مش لازم ألف ألف يعني حفظ أحاديث الأحكام حتى. ده الأصوليين متساهلين بالنسبة لإمام أحمد هم اكتفوا بحفظ أحاديث الأحكام. ومع أنهم قالوا لا يفتي إلا مجتهد فحفظ حفظ الكتب التسعة حفظ كل الكتب المطبوعة في زماننا. محفوظاته لن تبلغ عشر ما حفظه أحمد بن حنبل. ومع ذلك هذا علي بن المديني رحمه الله ده شيخ البخاري وكان البخاري لا يحتقر نفسه أمام أحد من شيوخه إلا مين؟ علي بن المدين. طبعا ده مش مجرد عالم حافظ لا ده رجل من أئمة النقد الحديث له كتاب معروف في العلل يعني هو من مراجع المسلمين في باب التعليل إنه يعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف حتى لو كان ظاهره الصحة يجيب لك فيه علة خفية مرجعية في هذا الباب. يعني إذن علمه بالحديث مسلم ولا مش مسلم وبالقرآن من باب أولى صح. يقول لك إيه أحمد بن حنبل حجة بيني وبين الله. هو أصلا قرين الإمام أحمد يعني مش مثلا يعني أصل المعاصرة ممكن تسبب بعض الغيرة وكذا وإحنا بنقلد أحمد بن حنبل عشان مش في زماننا فإحنا مبهورين يعني. طب ده معاصر ليه وكان بيقول عليه سيدي أحمد بن حنبل أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. يقول لك إذا لقيت ربي فسألني عن مسألة لم أبالي إذا قلدت قول أحمد على أي وجه كان خلاص أقول لربي يوم القيامة إيه أنا أخذت بقول أحمد بن حنبل. حامل مقدمة كده أحمد عالم والله تعالى أمر بسؤالي أهل العلم خلاص. أحمد عالم ومن سأل عالما برئت ذمته. يبقى من سأل أحمد بن حنبل برئت ذمته صح ولا لا؟ مقدمة قطعية مش محتاجة يعني كلام. لو سلمت المقدمتين فالنتيجة قطعية. أحمد بن حنبل عالم في نزاع في الأمر ده. من سأل عالما فأفتاه العالم أو أخذ بقول عالم ثقة كأحمد يعني ثقة وخلاص برئت ذمته. يبقى من أخذ بقول أحمد برئت ذمته. أنت بتنزع في إيه؟ فالراجل قال خلاص أنا مطمن والله أنا صحيح من حفاظ الحديث بس أنا مش فقيه في الحديث. أصل حفظ الحديث ليس هو الفقه هو بعض أدوات الفقيه. في أدوات أخرى أهمها بعد الذكاء الفطري الطبيعي وده مش كل الناس يرزقونه العلم باللغة العربية بأن تكون مجتهداً في اللغة التي هي شيء واسع. مش تقرأ الأجرومية وقطر الندى وألفية ابن مالك وتقول أنا كده خلاص ده ياريتك تقرأها أصلاً ومع ذلك مش خلاص لأن علوم اللغة أصلاً أوسع من هذا بكثير. تتفقه في لسان العرب. الإمام أحمد رحمه الله يقول كتبت في اللغة العربية من كتب اللغة العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. عارف يعني ايه الكلام ده؟ عارف ابو عمرو بن العلاء هذا الامام الكبير من ائمه اللغه في البصره. احمد بن حنبل كتب في اللغه اكثر مما كتب ابو عمرو بن العلاء. الشافعي قعد 20 سنه وهو اصلا متوفى عنده 54 سنه. 20 سنه يتعلم اللغه العربيه قاعد مع العرب كده في الباديه يتعلم منهم اشعارهم. ليه؟ عشان الفقه. لان القران نزل بلغه العرب اصلا. انت رجل لا تستطيع أن تعرب آية إعراباً صحيحاً وجاي تتكلم لي في الاجتهاد. وده النحو اللي هو فرع من فروع اللغة 12 فرع للغة العربية نحو وصرف أنت بس لو عرفت أسماءها تبقى كويس. طب قولوا 12 مين يقول لي 12 فرع كده؟ مش حولك عرف حقائقها. قول لي كده ما أسماء علوم اللغة مين يعد 6 مش 12 2 نحو صار كلنا وعارفين أسماءهم يعني مش عارفين حقائقهم يعني. نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. كده كام؟ 12. عدهم بعدين. فأنت قال لك لازم تبقى مجتهد أصلا في اللغة كده تدرس العلوم دي. صحيح بعضهم نازعوا في العروض وكذا، يعني خلينا في 8 من 12 يا عم تدرسهم وتكون فيهم في النحو والصرف تحديدا والبلاغة بعلومها الثلاثة ومتن اللغة معاجم العرب المتعلق بمتن اللغة العربية وعلم الاشتقاق. لازم تبقى مجتهد في العلوم دي، مش دارسها وحافظ فيها، لا مجتهد يعني من أهل النظر المستقل فيها. وده كمان فرع من الفروع غير العلم بالحديث والرجال إلى آخره. ده كده عشان تبقى أنت مجتهد، فمن حقك أن تقول في الدين حرام وحلال، من حقك كده تبدأ تتكلم. فلو أنك مجتهد يعني بعد أن بذلت عمرك في الاجتهاد وجدت في مسألة لم تستفرغ وسعك أيضا لا تبرأ ذمتك، لابد في المسألة نفسها أن تستفرغ وسعك، تدرس جميع النصوص في هذا الباب وجميع الأدلة وتقف على منازع أهل العلم فيها وبعدين ترجح، مش أنك تبص كده في الموسوعة الشاملة ولا تفتح كتاب ولا رسالة ماجستير أو دكتوراه، القول الأول ودليل القول الثاني ودليل والراجح كذا والأقرب إلى الصواب كذا والدليل كذا وخلص الموضوع في صفحة ولا صفحتين، وكمان عاوز يحسم الخلاف. ده شغل طلصاء لا يصلح في دين الله عز وجل. ده الإمام أحمد كان بيقعد في بعض المسائل تمنت، بيقولك قعدت 8 سنين أنظر في مسألة، ده هو حافظ 1,000,000 حديث، 8 سنين عشان يوصل إلى قول في مسألة. وبعضهم كان ينظر في المسألة 20 سنة عشان يقول حرام ولا حلال، وبعد ما يجمع كل أطراف الأدلة ويستفرغ وسعه يقول لك أرجو أن يكون كذا، أرجو لعل يعجبني، أكره، أحب، وكثيرا ما يقول لا أدري. فهم دول الأئمة. إذن لكي تكون مجتهدا ثم تستفرغ وسعك يبقى أنت من حقك أن تجتهد. النوع الثاني من الناس من البشر هو المقلد اللي هو ليس مجتهدا، كل من ليس مجتهدا فهو مقلد، اللي هو أنا أولهم يعني، وأنتم من باب أولى صح ولا لا، وكلنا في الهوى سوا زي ما بيقول. فالمقلد طبعا التقليد درجات، يعني العام الذي لا علاقة له بالعلم غير طالب العلم الذي بدأ يقرأ ويفهم، بس برضه اسمه مقلد. والمجتهد درجات، فأحمد بن حنبل ليس كتلامذته المجتهدين وهكذا، فهو في درجات يعني مش درجة واحدة، لكن في النهاية القدر الأدنى من الاجتهاد لابد أن يتحقق. وإذا لم تصل إلى هذا القدر الأدنى فيبقى أنت فين؟ في التقليد. حتى لو أنت في الدور العالي في التقليد بس أنت في النهاية إيه؟ مقلد. ليس لك أن تستقل، لا باختيار مستقل ولا بترجيح حتى، ما هو الترجيح ده حكم إن هذا صواب وهذا خطأ، والمقلد ليس من أهل التصويب والتخطئة. هتيجي في مسألة تجزؤ الاجتهاد يعني بها العلماء القائلون بتجزؤ الاجتهاد أن تكون الملكة حاصلة لكنك لم تنظر بالفعل، يعني أنت مجتهد بالقوة القريبة. طيب إذن هل المقلد، احنا دلوقتي عرفنا الناس مجتهد ومقلد، ما جايب لي الكرك وهو من أحسن المشروبات، جزاك الله خير، أكرمك الله، لأن الكرك هذا يعني كما قال القائل تجمد خاطري وغدت حروفي كما كتل الجليد تؤز أزة وليس يذيبها إلا كراك بطعم الحبهان يمز مزة، جزاك الله خير. ها تفضل، انت عارف يعني الكرك. المهم يا اخوه خلي الكرك دلوقتي بعدين، احنا في الاجتهاد والتقليد. فهل المجتهد يعني هل الاجتهاد اذن محمود كله او مذموم كله، وهل التقليد محمود كله او مذموم كله؟ نقول لك بحسب الناس، من كان مجتهدا فحرام ان يقلد، ومن كان مقلدا فحرام ان يجتهد. طب لما يكون المجتهد حرام أن يقلد يبقى ما الواجب في حقه؟ الاجتهاد، يبقى صار الاجتهاد منه حرام ومنه واجب. ولما يكون المقلد حرام أن يجتهد يبقى ما الواجب في حقه؟ التقليد، يبقى صار التقليد منه فرض ومنه حرام. يبقى كيف تذم التقليد يا أخي ومنه فرض؟ إزاي تطلق الكلام كده؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر. وده اسمه إيه؟ هو بيقول لك فاسألوا أهل الذكر عشان أنت إيه؟ هتاخد كلامه وتعمل بيه، وإلا ما فائدة سؤال أهل الذكر؟ هو أنت رايح ترخم على الناس وتقول لهم افتوني بعد كده خلاص، ولا بتسألوا لتعمل بكلامه؟ ولذلك قالوا المستفتي يلزمه أن يعمل بفتوى من أفتاه، بدل أنت رايح تسأله معتقدا أنه أهل للفتية، فكلامه في حقك هو الدين في حقك، ما ينفعش تخلفه خلاص، يلزمك أن تعمل به. كما أن المجتهد يلزمه أن يعمل باجتهاد، ما ينفعش يقلد. هذا عرف الحق مباشرة من النصوص، وهذا عرف الحق بواسطة. الواسطة دي واسطة شرعية ولا واسطة غير شرعية؟ شرعية، لأن الله هو الذي أمر بها. فسألوا أهل الذكر. إذن صار التمذهب جائزا بالإجماع. أما لزوم مذهب واحد تأخذ به مطلقا برخصه وعزائمه فاختلفوا فيه بين الوجوب وبين الجواز، والأقرب الجواز ما لم يؤدي إلى تلفيق في صورة ممنوعة لا يقول بها أحد من العلماء. ودي مسائل طويلة يعني، لكن احنا نعطي إشارات. نيجي بقى لمسألة التمذهب تعبدا وتعلما. عندنا نقاط متفق عليها بين العلماء، نقاط متفق عليها بين العلماء. اولا زي ما قلنا جواز التمذهب على الأقل. ثانيا ان الأئمة الأربعة اهل لان يقلدوا في الدين، ده ما فيش فيه نزاع خلاص. خلاص يعني من أخذ بقول إمام من هؤلاء فهو قد برئت ذمته بالإجماع، ما فيش حد يقدر يقول له أنت غلطان. ثالثا أن الراجح أمر نسبي، ودي مسألة في غاية الأهمية. يجي واحد يقول لك أنا أريد أن أدرس متنا فقهيا وأعرف كلام العلماء وكل حاجة ماشي، بس لو سمحت أنت بتشرح لي بين لي الراجح. مش انتوا بتسمعوا الكلام ده وبتطلبوه احيانا؟ بين لي ايه؟ ما تقعدش تقول لي قال الحنابلة كذا وتفهمني المساله وتسيب الدرس يخلص وانا مش عارف ما الراجح. مش في اقوال تانية غير الحنابلة؟ ايه يعني تقعد تقول لي قال الحنابلة ولا قال الشافعيه؟ يا اخي قول لي الراجح. طيب يعني انت تدعي ان في مذهب خامس اسمه المذهب الراجح؟ تعال نفصص المساله كده. يعني احنا عندنا اربع مذاهب والخامس هو الراجح؟ بسألكم يا جماعة قولوا آه أو لا. يعني في إمام اسمه أحمد بن حنبل، وإمام اسمه الشافعي، وإمام اسمه مالك، وإمام اسمه أبو حنيفة، وإمام اسمه الراجح. طب بس نفصص المسألة، لأن الجماعة ده خلاص يعني عندنا يا إخواننا إمام خامس اسمه الإمام الراجح ابن الصواب أو ابن الحق؟ ما فيش هو هم الأئمة الأربعة خلاص. الراجح ده أمر متفق عليه. يعني هل هي المسألة اللي احنا نتكلم فيها مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ إجماعية، يبقى ما فيش فيها راجح ومرجوح، ده خلاص هو الحق، هو ما أجمع عليه المسلمون، وما خالف الإجماع فهو باطل، صح ولا لا؟ يبقى احنا نتكلم في المسائل الخلافية. مسائل الخلافية دي معناها إيه؟ إن مثلا الشافعي اختار قولا ومالك اختار قولا، خلاص؟ فأنت تدرس الآن المذهب المالكي، يعني يساوي الراجح عند من؟ عند الإمام مالك أو عند المدرسة المالكية، ولا تدرس المذهب الشافعي يساوي الراجح عند من؟ المدرسة الشافعية. يبقى أنت بتدرس على الراجح عند بعض العلماء ولا لا؟ خلينا بس عند بعض العلماء دي خلاص. طيب أنت جيت تدرس عندي الفقه، وأنا قعدت أغرك بنفسي وأقول لك ده أنا راجل علامة واطلعت على ما لم يطلع عليه أحد من قبلي، وأنا أصلي الأئمة دول مساكين وغلابة وفاتتهم بعض النصوص والأحاديث وكذا، لكن أنا الحمد لله عندي الموسوعة الشاملة ومعايا جهاز أهو تليفون في جيبي، بطلع التليفون ودوس كده وطلع المكتبة الشاملة وأعمل بحث ويطلع لي الأدلة وفي خمس دقائق، وربما خفيت هذه الأدلة على أبو حنيفة ما أبي حنيفة ونحو ذلك، فتعالى يا ابني قلدني وأنا رجل أهل لأن تقلدني، وبعدين أنا لابس غطرة هو بتاع وتخرجت من جامعة الأزهر، وأقعد بقى أحدثك عن نفسي. طيب يا شيخ تعالى. وقعدت في الدرس وربعت زي أنا مربع كده، وجابوا لي كوباية كرك، وقعدت أتكلم، والمسألة هذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا، والقول الثاني كذا ودليله، والثالث كذا ودليله كذا، والراجح كذا ودليل الترجيح كذا وكذا. أنا حفرض افتراضين. الافتراض الأول إن أنا رجل فعلا محقق للعلم، والافتراض الثاني رجل إن أنا رجل دجال. خلاص، أنا بفرض الافتراض الأول إن أنا رجل إيه؟ صادق في دعواية، وإن الترجيح ده ترجيح مبني على إيه؟ علم، وإن أنا فعلا مجتهد يا أخي ورجح. أنا لست كذلك بس أنا بفرض يعني. فأنت أخذت بكلامي وترجيحي اللي هو الراجح عندي أنا، ولو أنا ما قلتلكش الراجح عندي كنت هتاخذ الراجح عندي مين؟ عند المذهب اللي بشرحه لك اللي هو الشافعي أو الحنبلي مثلا، صح؟ فأنا عملت إيه في الحقيقة؟ نقلتك من تقليد الشافعي وأحمد إلى تقليدي. وأنت مش مجتهد، أنت في النهاية أنت مش مجتهد، أنت بتسمع القول ده بدليله فأنت بتقتنع بيه لأنك ما سمعتش غيره. الناس اللي بترد على المذاهب دي لو قرأوا كتبهم وأصولهم مش عارفوا يتكلموا، مش هيفهموها فضلا عن أن يردوا عليها. ده الغالب يعني، اللي بيقعد يربع ويقول لك أبو حنيفة أخطأ، ده لو قرأ فقه أبي حنيفة ومنازعه في الاستدلال هيتكتم مش هيفتح بقه. ده الإمام مالك بيقول لك قابلت رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه الاسطوانة من ذهب لفعل. أنت شايفها من حجر، وأبو حنيفة لو عاوز يقنعك أنها من ذهب هيقنعك أنها من ذهب. ده مين اللي بيقول كده؟ الإمام مالك، يعني مش واحد مغفل والعياذ بالله. ده الإمام مالك بيقول لك أبو حنيفة لو عاوز يقنعني أن الاسطوانة العمود ده مبني من ذهب هيقنعني وحقتنع أنه مبني من ذهب، بس أنت عشان ما شفتوش وما عرفتوش وما قرأتلوش فأنت إيه متصور أنه رجل يعني سطحي ترجيحاته، قاعد هو كده بدا له ببادئ الرأي أن ده الراجح وده المرجوح وخلاص، وتكلم في الدين كده وخلاص. ما المسألة الطبخة اللي بتطبخ عندهم دي اللي ممكن يقعدوا فيها سنين أنت مش مدركها أصلا، الآلة مش موجودة عندك. فهب أن أنا مجتهد فعلا ورجحت لك، فما الذي حصل؟ أنا بس نقلتك من تقليد الفاضل المجمع على تقليده وإمامته إلى تقليدي أنا اللي الناس لحد دلوقتي ما يعرفونيش مختلفين أنا إيه أصلا، صح؟ آدي الترجيح بتاعي ده لو أنا إيه؟ ما بالك بقى لو أنا دجال وكذاب ولست مجتهدا وعمال كده أتكلم في الدين وخلاص وغلط وصل وأخطئ وأصوب بدون أهلية، ده الأمر يبقى أسوأ. فخلينا في الافتراض الأحسن، الناس اللي بيرجحوا دول ناس فعلا أهل للترجيح، يعني نعمل السامة الشيخدين بلنا يعني ومجتهدون، بس أنتم تنقلون الناس من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليدكم، فهو تقليد مفضول بدل تقليد الفاضل، ده بالإجماع ما فيش فيه نزاع أصلا. ولا أنت عندك دعوة ادعاء كده أن أنت أعلم من الشافعي؟ لو عندك الدعوة دي قولها لنا وريحنا عشان إحنا كمان نستريح نطمن أن أنت رجل مجنون ورفع عنك القلم والحمد لله خلاص. يعني لو أنت بتدعي أن أنت أعلم من الشافعي خلاص يا أخي سقطت مكالمتك أصلا. لكن لو أنت رجل محترم وتقول لا أنا مجتهد، يعني شوية من الاحترام، يعني تقول أنا مجتهد والشافعي مجتهد، نقول لك ماشي. يعني إذن هل يلزم الناس أن يقلدوك أنت ويتركوا تقليد الشافعي؟ حد يجاوب يا جماعة؟ ما يلزمش الناس، صح؟ وما أنت زعلان ليه؟ طيب نحن ندرس الفقه على القول الراجح، بس إيه؟ ما فيش حاجة اسمها راجح مطلق. الراجح ده اسمه راجح نسبي. يعني إيه راجح نسبي؟ يعني راجح عند فلان ومرجوح عند غيره، وغيره ده سيكون راجحا عنده ومرجوح عند الأول وهكذا. فنقض الوضوء من لحم الإبل مثلا هو الراجح، بس مش راجح كده متعلق في الجو ملوش تعلقات، لا، راجح عند من؟ عند أحمد. مرجوح عند من؟ عند الشافعي. ستر وجه المرأة واجب على القول الراجح، هو الراجح ده عند مين يا أخوانا؟ عند المشايخ اللي بيفتوا بيه في السعودية مثلا، وأنا كمان بقول كده يعني مش بتهكم، لكنه مرجوح عند من؟ عند جمهور المسلمين. خلاص، وهكذا بقى في كل مسائل الفقه الخلافية، راجح مرجوح. فالناس مش مستفيدين حاجة لما يسمعوا الراجح عند الشارح لهم، إلا أنهم بس انتقلوا من تقليد الفضل المفضول. والمسألة الثانية وهي أخطر، أنه صنع فجوة علمية في نفس المتلقي بينه وبين المتن الذي يدرسه. لأن أنا لما بدرس متن بنفسية المتشكك واللي غير مطمئن إلى صواب ما فيه لا يمكن أن أتقنه، وده عن تجربة شخصية وتجارب الناس أيضا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول لابد لكل من درس علما أن يأخذه مسلما، يأخذ القواعد بتاعته كده مسلمة وبعدين يبقى ينظر فيها بعد كده. لو ما خدهاش مسلمة مش هيعرف ينظر فيها بعد كده، لأن لن تثبت في نفسك ما لم تأخذها مسلمة. بعد كده تبقى تتبرهن عندك وتصحح وتغلط، بس لما تبقى من أهل النظر. لذلك لن تجد عالما، لن تجد عالما يشار إليه بالبنان، ولا حتى ما يشارش إليه بالبنان إلا وهو متمذهب. ده من نحو 1000 سنة وقبل المذاهب الأربعة بغير المذاهب الأربعة. حدثني عمن شئت ممن يأخذ الناس الآن بترجيحاتهم، ابن حجر، النووي، ابن تيمية، ابن القيم، القرطبي، ابن عبد البر، أي حد، ستجد أن أصله إيه؟ درس على مذهب وبعدين صار من أهل النظر والترجيح. أنت قرأت كلامه فاقتنعت به فظننت أنك مثله، وليس الأمر كذلك. أنت بس اقتنعت بوجهة نظر عرضت لك، لو عرضت لك الوجهة الأخرى ستقتنع بها أيضا أو تتوقف. وبعدين أصلا اقتناعك مش حجة، اقتناعك ده مش اقتناع واحد عالم، ده اقتناع واحد عامي أو مقلد، فلا عبرة به. لذلك قالوا لابن تيمية: ليه ما تصنفش متن فقهي تذكر فيه اختياراتك؟ وانت رجل ما شاء الله مجتهد ولك اختيارات كثيرة، ليه ما تعملناش كده كتاب اختيارات ابن تيمية؟ هو فيه اختيارات مطبوعة لابن تيمية بس مش هو اللي عملها، جمعت، جمعها تلامذته ومحبوه، هو ما عملش لنفسه كتاب فيه اختيارات. هو لما ألف كتابا في الفقه ألفه على مذهب الحنابلة، يقرره وينتصر له، شرح العمدة ده في العبادات، وشرح المحرر لجده أبي البركات، وهذا شرح فيه المعاملات، والحمد لله على كده، على المذهب الكتابين، واحد مطبوع والثاني لا نعرف له وجودا، لكن في نقولات عنه تدل على هذا الذي أقول. بينما هو نفسه له في معظم مسائل الفقه اختيارات، إما في المذهب بأن يرجح قولا في المذهب أو طريقا في المذهب أو قولا لأحمد على قول آخر، وإما يخرج من المذهب أصلا، وإما يخالف الأئمة الأربعة، وهذا قليل. بس ما عملش لما ألف، ألف على المذهب، وبعدين ما قالش يا إخوانا أنا رجعت، تبين لي الهدى بعد الضلال، وأنا كنت الحقيقة رجل يعني مقلد وجاهل فألفت شرح العمدة لكني تائب إلى الله من هذا، ما قالش كده، أنا رجل متزن، عقله متزن، أنا ما رجعتش عن حاجة أنا قلتها قبل كده، ما فيش مشكلة خالص. طب حتى ألف كتاب يا أخي بين لي الاختيارات المتأخرة بتاعتك. لا مش هألف كتاب أبين لك اختيارات متأخرة، لأن إيه الفايدة؟ هتسيب تقليد أحمد وتقلدنا أنا؟ إيه الفايدة من كده؟ لو اتسألت سؤال هقول لك الراجح عندي كذا، لو بناقش مسألة هقول الراجح كذا، لكن ما عنديش انصراف إن أنا أقعد ألف متن فقهي عشان أجيب المسلمين يقلدوني وأتركوا تقليد المذاهب الأربعة، دي مفيش فايدة أصلا للمسلمين من هذا. قال له يا عم ابن تيمية بيقول مسائل الفقه لما نرجع فيها إلى قول من إلى مذهب من المذاهب الأربعة برئت ذمته. خلينا في المسائل الأهم، في مسائل أخطر نتناقش فيها من مسألة الترجيح الفقهي. طب ده التمذهب الدراسي، ولذلك أنا أقول باختصار التمذهب واجب وجوبا صناعيا. يعني وجوب صناعي اللي عاوز يبقى طبيب يا أخوانا بيعمل إيه؟ يحمل كتب الطب من على الانترنت على التليفون بتاعه برضو، ده اللي هو ده يروح مطلع التليفون ويحمله، بس يجيب ذاكرة كبيرة شوية ويتعلم له كم لغة والانجليزي تحديدا، وإن شاء الله بعد 5 سنين يروح يفتح عيادة، وبعديها بكم شهر هنلاقيه مشرف في السجن. ليه مشرف في السجن؟ هو انت جبت الطب منين؟ يقول لك والله يا اخي انا اعلم بالطب من فلان وفلان. نقول له ايه اللي يثبت كده؟ ما فيش حاجه تثبت. في يعني صار اهل الصنعه اللي هي الطب دي، الصنايعيه بتوع الطب، قالوا ما لا يكون الانسان طبيبا الا اذا درس كذا وكذا وسلك الطريق الفلاني، صح ولا لا؟ وهكذا بتوع الهندسه، وهكذا بتوع أي مهنة في الدنيا، حتى الصناعات اليدوية ليهم طريقة معينة. أما الفقه فلا حول ولا قوة إلا بالله، أي حد فقيه، ما فيش مشكلة، ما فيش طريقة. أنت ممكن تبقى النهاردة ما بتصليش ولا تعرف شيئا عن دين الله، ويدوب لسه بتبدأ تبقى متدين وقلعت السلسلة وبدأت اللحية تطلع شوية وكذا، ولسه يعني حتى المواد السميات اللي في جسمك من المخدرات ونحوها ما خرجتش، لكنك تقول الراجح والمرجوح. الفقه له طريق صناعة كده، أصل الفقه ده مش من مبتكرات زماننا، ده الفقه ده حاجة قديمة جدا، ما احنا قلنا مبارح، فهو مش شيء مبتكر عشان نخترع له طريق جديد. هو في طريق بقالنا 1400 سنة ماشيين فيه، وفي طريق تاني جديد ناس عاوزة تجرك إليه، فاحنا بنقول لا والله احنا هنمشي في الطريق اللي هو بتاع ايه؟ 1400 سنة اللي هو التمذهب. ده الوجوب الصناعي اللي هو يعني يقال لمن لم يسلكه أنت آثم صناعة، أنت لن تصل إلى ثمرة، مفيش، رايح دماغك. والنادر لا يقاس عليه، لو وجد وسلم بوجوده فهو لا يقاس عليه، فده اسمه وجوب صناعي. أما التمذهب بالمعنى إن هل يلزم عامة الناس أن يتمذهبوا بمذهب؟ لا، ما يلزمش عامة الناس. عامة الناس يلزمهم حاجة واحدة، إن هم إيه؟ يسألون عالما يثقون بدينه وخلاص والحمد لله، حتى مش لازم يسألوا أعلم الناس، يسألون عالما وخلاص. لو أن عاميا قدر على تمذهب، يعني يقرأ كتابا ويفهمه أو يدرسه على شيخ ويتمذهب به، هل هو غلطان؟ لو واحد قال لك والله أنا حابب أطلب العلم إن شاء الله على مذهب المالكية، هجيب الشرح الصغير على الدردير، الشرح الصغير للدردير على مختصر خليل، وأدرسه وأفهمه وأقرأه على أهله وأتعبد لله بما فيه، ده آثم ولا مثاب ولا إيه حالته يعني؟ يقول لك كل ما تجي لي مسألة هفتح الكتاب أشوف قالوا إيه وأعمل به، على الحلوة والمرة، على الصعبة والسهلة، بريء الذمة ولا آثم؟ طب تعالى أسهلها لكم شوية. واحد قال طب أسهلها لك، أنت بتقول لا فأنا هسهلها لك. واحد قال لك والله أنا عشت في زمان رأيت فيه أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو أعلم أهل زماني، في وجهة نظري يعني، اوعى حد يقص الحتة دي ويقول لك الشيخ بيقول أن ابن عثيمين أعلم أهل الزمان، أقول لك واحد بيقول كده، هو عالم كبير رحمه الله. فواحد قال أنا أثق في هذا الرجل وفي دينه، وأي مسألة هتنزل بي هسأل الشيخ ابن عثيمين، إن قال لي حرام حسبها، إن قال لي حلال خلاص. ده آثم ولا مثاب؟ اشمعنى بقى ده مثاب والتاني كان آثم؟ لا، ما بيقرأ بيفهم، أنا فرضت المسألة أنه رجل سيدرس هذا العلم ويفهم، مش واحد بيفتح كتب ما يفهمهاش. اللي بيفتح كتب ما يفهمهاش ده ما ينفعش ينظر، يقول له روح اسأل يا ابني مالكش دعوة بالمواضيع دي أصلا. لكن ده واحد بدأ يتفقه، بدأ يبقى طالب علم يعني، فمسك الكتاب يا أخي يتعبد بما فيه وهو يفهمه، ويسأل العلماء فيما أشكل عليه، ما معنى قول خليل كذا، ما معنى قول الحجاوي كذا، وبيفهم، بدأ يفهمه، ما بياخدش حاجة إلا بفهم. ده آثم ولا مش آثم؟ لو أثمت اللي بيسأل ابن عثيمين ماشي، نبدأ ننظر بقى في من، لكن لو أنت قلت اللي يسأل ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره من أهل العلم ليس آثما، وجيت تقول لا بس اللي بيقلد النووي آثم ولا يقلد الشافعية ولا يبقى أنت رجل متناقض خلاص. فدي رقم واحد. وبعدين قال لك طيب ده التمذهب الصناعي الدراسي صحيح سبيل التعلم، لكن معلش خلي التعبد على الايه، على القول الراجح. نروح لف نقول له لف وارجع تاني، احنا من شويه كنا بنقول ايه، انت وقعت مني فانا هعيد لك الحته دي تاني، ان الراجح امر نسبي، وان الاضبط لك في دينك وتحصيلك العلم ان تعمل بما تتعلم، ولن تصل إلى غاية في العلم ما لم تكن على ثقة واطمئنان إلى صحة ما تتعلمه وتعمل به. ويا عمي هذا الذي تدرسه هو نتاج عقول عشرات الآلاف من علماء الشافعية أو الحنابلة أو المالكية أو الحنفية، جاي لك كده على طبق من فضة ولا من ذهب معنوي عشان لا يجوز الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، فخذه واعمل بما فيه وانت مطمئن، ما تقلقش تعبدا وتعلما، ما تفصلش ده. أصل مسألة الفصل دي مسألة غريبة أصلا مش معروفة عند العلماء. طب أنت أصل معيش أصل الراجح في المسألة كذا، يا أخي الراجح ده أمر نسبي، أنت من أدرك أن هذا هو الراجح في نفس الأمر؟ هو عشان شيخك رجحه ويبقى راجح مطلق؟ لا، ده هو راجح نسبي. طب درس لنا على القول الراجح يا شيخ. طب والله أنا أدرس لكم على القول الراجح، أنا أشرح لكم الفقه مثلا من متن زاد المستقنع، قال فيه الحجاوي في مقدمته: أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. شفت الحتة في مذهب أحمد دي؟ هو ده الراجح دائما في مذهب فلان ومذهب فلان. إذن من درس زاد المستقنع درس الراجح ولا درس الراجح؟ عند مين؟ بس. واللي درس من متن مطلق مش من متن اصلا ولا مسك الدراري المضيه للشوكاني درس الراجح عنده الشوكاني، هي كده اصلا ملهاش معنى غير كده. اخيرا، وكنت أنا ما خلصتش كل اللي عاوز أقوله في التمذهب، ده مسألة أخرى اللي هي لزوم اللي هي تتبع الرخص، بس الوقت ضاق ويمكن ما بقيناش غير 5 دقايق. هذكر مسألة واحدة وأمري إلى الله، الكرك برد والساعة خلصت وما لحقتش خلص الكلام على التمذهب. ما رأيكم في من يتفقه من كتب السنة، فقه السنة يا عم الشيخ؟ يا عم أنا مش حدرس زاد المستقنع والكلام ده، أنا حدرس بلوغ المرام أو المنتقى أو المحرر لابن عبد الهادي ونحو ذلك، أو حراح دماغي وخش على كتب الأصول مباشرة، أمسك البخاري وأتفقه منه. وأنا أسيبك من أراء الرجال بقى، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك ومش عارفينه كامل اللي أنتوا عارفينه ده. فإيه رأيكم؟ هو يعتقد أن ده فقه الدليل، والفقه في الكتب المذاهب الأربعة فقه التوراة والإنجيل مثلا. ها أنت يا عم اللي حصل أن أنت تريد، فكروني بكرة إن شاء الله في آخر الدرس هنتكلم فيه قبل أن نتكلم على المذاهب الأربعة تفصيلا مدخل لها، بكرة قولوا لي كلمنا عن النوازل كيف نتصرف فيها لو إحنا هنتمذهب. النوازل دي عايز واحد مجتهد، بكرة تقولوا لي إيه يعني يريدوا علي شبهة على اللي أنا عمال أقوله ده. بكرة إن شاء الله تقولوا لي النوازل المعاصرة كيف نخرج أحكامها وإحنا متمذهبين، ده محتاجة واحد مجتهد. خلاص اوعوا تنسوا، لو نسيتوا أنتوا مش هتسمعوا الإجابة. فقال إيه بقى كنا بنقول من شوية؟ ادرس يا أخي كتب السنة ودعك من آراء الرجال. فنقول له أنت الآن تقدم مقدمة بس أنت كلتها في الكلام، أن الفقه الذي في الكتب الفقهية ليس فقه الدليل، وإحنا عرفنا أن الكلام ده باطل، خلاص مش محتاج أن إحنا نبطله تاني. لكن حتى لو سلمنا أنك ستتفقه تفقها صحيحا، مع أن ده بيحصلش، لأن أنت في النهاية هتقرأ البخاري، لما تيجي تريد فهم كلمة في البخاري هترجع لإيه؟ شرح مين؟ مثلا شرح ابن حجر الشافعي الذي يشرح أحاديث البخاري وينتصر لوجهة نظر الشافعي في فهمها. طب لا، خلينا في ابن رجب الحنبلي الذي يشرح صحيح البخاري وينتصر لوجهة نظر الحنبلة في فهمها غالبا. طب خلينا في النووي شافعي برضه. طب العيني حنفي، مش هتلاقي، مفيش، هو المسلمين مشوا على كده خلاص. فأنت بتلف وترجع تاني. بعض الناس يظن أنه عشان ابن حجر ذكره في شرح البخاري كأني ده اجتهاد مطلق، مع أن ابن حجر شافعي مش مجتهد مطلق. ابن حجر ينتصر لمذهب الشافعية، بس بيقولك الشافعية فيه، حتى لما ألف بلوغ المرام ألفه انتصارا لمذهب الشافعي في سياقه للأحاديث التي يحتج بها الشافعي. يعني بلوغ المرام وإن كان كتاب حديث بس، لكن مترجم ترجمة تخدم المذهب الشافعي. أصل الأدلة أصلا بحسب من يفهمها من المجتهدين، ده رقم واحد. رقم اثنين، السنة أولى ولا القرآن؟ يعني أحاديث الأحكام أولى بالتفقه فيها ولا آيات الأحكام؟ طب ليه ما نسمعش حد يقولك تعالوا نتفقه في آيات الأحكام؟ عشان احنا عندنا مشكلة كبيرة، ان احنا اصلا بعض الناس منزلة السنة عنده عمليا اكبر من منزلة القرآن، ودي مصيبة تانية. لكن الدعوة دلوقتي الناس مش واخدة بالها، تعال نتفقه في فقه السنة. طب ما تيجي نتفقه في آيات الأحكام، ما هي هي. تقول يا اصل القرآن منه عام ومخصوص ومطلق وقد قيد وناسخ ومنسوخ، طب ما السنة نفس الكلام، المباحث دي اصلا مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة. السنة يدخلها النسخ كالقرآن والتخصيص كالقرآن. ده كمان في مباحث انت ما تعرفهاش او تعرفها وعامل نفسك مش عارفها، ان السنة لا تنسخ القرآن، ومسألة الزيادة على النص نسخ عند الحنفية وينبني عليها جزئيات كثيرة الى اخره. ثالثا، سلمنا ان السنة تستقل، وانت مش محتاج معاها حاجة تانية، لكن هل تستقل بجميع الاحكام؟ يعني كل احكام الفقه اخذت من السنة فقط؟ طب القصة اللي فاتك ده اللي جه من الإجماع واللي جه من القياس واللي جه من قول الصحابي واللي جاء من الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب فضلا عن القرآن اللي هو أهم شيء يعني في هذا، هتعمل فيه إيه لو أنت تفقهك من البخاري بس ولا من بلوغ المرام بس؟ فأنا بريحك بقول لك يا عمي تعالى خذ خلاصة فقه الدليل كله بقى، الدليل بالمعنى الأعم من الكتاب والسنة، عند من؟ عند الإمام أحمد ولا عند الإمام الشافعي ولا عند الإمام مالك، ورايح دماغك عشان توصل. عمال تنحت في الصخر وانت عندك بناء، عمال تنحت عشان تحفر عشان تبني وانت عندك بناء أصلا قصر مشيد ومحكم وعلى أبهى ما يكون، هنستعمله بكرة إن شاء الله في مسألة النوازل. فخرجنا الآن بنتيجة، ما حكم التمذهب؟ الله أكبر، بتقولوا واجب يا ده، أنا بقول شو واجب. وجوب صناعي، وأما عامة الناس فلا يلزمهم التمذهب ولكن يلزمهم سؤال أهل العلم وخلاص، وإن قدر العامي على فهم مذهب على أهله وضبطه فهذا حسن. ماشي، هل هناك فصل بين التمذهب التعلمي والتمذهب التعبدي؟ هل ينفع نفصل بينهما؟ بعض الناس بيفصل، بس ده مش طريقة، ليست الطريقة المثلى يعني. خلاص، فأنتم خرجتم الآن مطمئنين إلى تقليد المذاهب الأربعة. خلاص، والله أنا مش عاوز حاجة من الدورة دي غير كده، أنا كده ممكن ما أجيلكوش بقية الأيام. ها؟ الدعوة الآن إلى هذا، الدعوة الآن يا عم سيبك من المذاهب الأربعة وكتب التراث وكذا. وعلى فكرة، ويؤسفني هذا الكلام، الكلام ده إن كان يقوله بعض الناس بحسن نية عشان مسألة تعظيم الدليل وكذا في ظنهم يعني مساكين، لكن يقوله أيضا أعداء هذا الدين من العلمانيين والليبراليين والذين يريدون هدم الدين. دول عندهم قضية عظمى كده زي ما أنتوا تابعتوا في مصر من فترة، هدم أئمة الإسلام وكتب الفقه. عندهم حاجة في دماغهم كده إن لا يمكن أن نقضي على هذا الدين إلا لما إيه نهدم الكتب القديمة دي، ما ينفعش. فيطلع فلان وفلان لابس عمة أزهرية عشان يقنع الناس إن هو يعني يتكلم باسم الدين، ويروح جايب لك كتب الفقه ويشتمها، والبخاري ويشتمه، والشافعي ويشتمه، والأئمة الأربعة مش عارف كذا. هو ليه بيعمل كده؟ هو بينه وبين الأئمة الأربعة ما عملوش حاجة، مش إخوان يعني الأئمة الأربعة، يعني ما فيش مشكلة سياسية بينه وبين الأئمة الأربعة. أما إيه اللي مزعله من الأئمة الأربعة؟ اللي مزعله يا إخواننا إن هو عارف أن هذا الدين لا يهدم والمذاهب الأربعة باقية. ليه؟ لأنه هو إيه اللي بيهدم الدين؟ إيه اللي حيخلي الناس تترك هذا الدين؟ مش شبهات وشهوات وأقوال ضعيفة وباطلة وعدم تعظيم للنصوص وفتح الأبواب الشذوذ والكلام في الدين بالرأي والهوى، ما فيش قواعد حاكمة تحكم النظر في الدين، واللي عاوز يقول حاجة بيقولها، والخمر النهاردة هتبقى حلال والربا هيبقى حلال والنظر للنساء حلال. إيه العاصم من الوقوع في هذا؟ إيه اللي خلى الأقوال دي مش موجودة في الأزمنة السابقة؟ هي المذاهب الأربعة دي، بحفظ الله لهذا الدين بهذا التفقه. أصل أنت بيقول لك الناس كانت عندها ثقة، يقول لك يعني أنت أعلى من الشافعي ولا مالك؟ حاضر، جاي تقول لي إيه؟ ولذلك الناس كانوا بيزعلوا جدا لو أنت نشأت في بيئة. إحنا الوقت خلص؟ طيب خلص، هي دقيقتين فقط، دقيقتين وحنقوم، سامحنا معلش. لو أنت نشأت في بيئة حنفية أو مالكية وجدت تصلي جنبهم بطريقة تخالف ما هم عليه، كانوا بيزعلوا منك. فبعض الناس بيتهمون بالتعصب، فيبقى المسألة دي أنا أتكلم عنها بكرة، عشان شايف الأخ بتاع التسجيل مش حياة مش أثقلنا عليه. بكرة عندنا مسألتين يا أخوانا إن شاء الله مع ما سنتكلم عنه. إيه المسألة الأولى؟ النوازل. وإيه المسألة الثانية ودي مهمة جدا؟ التعصب. هل التمذهب يساوي التعصب؟ أول ما أجي بكرة أقعد القعدة دي كده وربع، يروح واحد سألني سؤال يقول لي إيه؟ أول سؤال أتسأله هل التمذهب يساوي التعصب؟ بس كده خلاص، ويسيبونا أنا هتكلم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.